يزكى بقدر قيمته أم بقدر وزنه بالجرام؟ وإذا كان بالوزن فكم مقدار الوزن الذي تجب فيه الزكاة؟ إذا كان الذهب زكاة الذهب، إذا كان 40 ريال زكاة 101 تكفي. أما إذا كان زكاة بقيمة فإن يزكي بقيمة، مثلا عندها 20 ريال زكاة نصف جنيه، نصف جنيه لا يكفي إخراج مهما أنفاق، فإنه في نصف قيمة، نصف قيمة في السوق، ما يساوي جنيه في السوق، لكن جنيه يساوي 100 يفيد 50. أما إذا كان الناس كثيرة عندها 40 يخرج واحد ربع العشر، كان عنده 60 يخرج واحد ويبقى في النصف الباقي، يعني يخرجه نصف من 60، تعال يخرج جنيه ضعفه ويخرج نصف قيمة، وإذا هذا قيمة كلها وفرقها بين الفقراء كله طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.